الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فقد أقام الله الخلق والعباد على أحكامه الشرعية في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم بين الفرد والجماعة وبين الحاكم والمحكوم. وأيضا أقام الله العباد على أحكامه القدرية، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الذي يقدر المرض والعافية والأمن والخوف، وهو الذي ينصر من يشاء ويهزم من يشاء. فهو سبحانه الذي له الحكم كله، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بحكم الخلائق والعباد، لما له سبحانه من صفات الكمال والجمال والعظمة. فما أحوج المسلمين إلى أن يعرفوا ربهم حق المعرفة حتى يحتكموا إلى حكمه ويحكموا بحكمه سبحانه. فهو سبحانه وتعالى الذي حكم جميع أحوال العباد، لما له من صفات الكمال والجمال والعظمة. فهو سبحانه المحيط بكل شيء علما. قال في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو العالم بكل ما يصلحك وبكل ما ينفعك ويضرك، فشرع لك الشرع لكمال ولإحاطة علمه بأحوال الخلائق كلها. أما المخلوق الذي يشرع الأحكام فقد قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمخلوق الذي لم يعرف قدر نفسه فذهب يشرع بجانب الله إنه في غاية وأقبح الجهل عياذا بالله. وكذلك أيضا أنزل الله الشريعة لسعة رحمته، لأن رحمته وسعت كل شيء. أما تقرؤون قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء؟ فلكمال ولسعة رحمته للخلائق شرع الشريعة تخفيفا وتيسيرا ورحمة ولطفا بالعباد سبحانه وتعالى. قال في كتابه الكريم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالشريعة جاءت لتطهير العباد وإصلاح أحوال العباد، رحمة من الله سبحانه وتعالى. أما من يشرع من الخلق فهو العبد المعروف، العبد المعروف بما هو عليه من الظلم والقسوة والشقى عياذا بالله. كذلك أيضا شرع الله الأحكام وأنزل الشريعة، وأنزل الشريعة لكمال حكمته سبحانه. قال في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالذي يعطيه الله الحكمة وهو التفقه في الدين والمعرفة بالشريعة والقيام بها فقد أعطي الخير الكثير، لأنه تلقى الحكمة من أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فله الحكمة التامة. ألم تقرأوا قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كذلك أيضا حكم الله العباد بكمال عدله وتنزهه عن الظلم، فلا يتأتى من الله الظلم لكمال عدله. قال ربنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أما المخلوق الذي يتمرد على شرع الله ويبدل أحكام الله فإنه واقع في أبشع وأنواع الظلم وأنواع الظلم. قال ربنا في كتابه الكريم: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم أي كثير الظلم، كثير الاعتداء، كثير البغي، كثير التسلط والقهر على العباد. هذا حال المخلوق. وشرع الله الشرع وهو غني عن الخلق، لم يكن فقيرا ولا محتاجا ولا متكفرا بالعباد، فشرع شرعه وأنزل أحكامه على ألسنة رسله وهو الغني الحميد، وهو الغني عنا. بخلاف المخلوق فعندما يشرع شرعا فإن مراده أن يتقوى بالخلق وأن يتوصل إلى أموالهم وإلى أعراضهم وإلى دينهم وإلى حقوقهم. فكم الفرق بين شرع جاءنا من عند الله العزيز الحكيم وبشرع جاءنا من عند المخلوق، من عند المخلوق المتسلط، المتسلط على العباد الذي يريد أن يتوصل إلى ما يتوصل إليه عن طريق ظلم العباد. كذلك أيضا أنزل الله الأحكام وشرع الأحكام أيضا، لأنه سبحانه لا يقول إلا الحق، لا يتأتى منه الكذب. قال الله في كتابه الكريم: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أما المخلوق فما أكثر ما يكذب على الخلق ويتلاعب بعقول الخلق ويسعى بالتلبيس على الخلق حتى يتوصل إلى ما يريد أن يتوصل إليه. أيضا رب العالمين هو الخالق للعباد، فمن خلق فهو الذي يحكم العباد، والذي يجب على العباد أن يحتكموا إليه وأن يأخذوا بشرعه لأنه الخالق، وهذا أمر يعرفه الجميع. وكذلك الله المالك للعباد، فهو الذي يحكمهم وهو الذي يشرع لهم. ألم تقرأوا قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. أنت لا تملك شعرة من شعراتك، ولا تملك نفسا من أنفاسك، ولا تملك نظرة من نظراتك، وهكذا إذا حكمك المخلوق البشري ما يملك لك من الأمر شيئا، ولا يملك لنفسه من الأمر شيئا، فأنت مملوك لرب العالمين سبحانه، أنت عبد لمن يقول للشيء كن فيكون. فمن الجرم العظيم والاعتداء الجسيم أن يوجد من يحكم الخلق، أن يوجد من الخلق من يريد ويسعى في أن يحكم الخلق وفي أن يسير الخلق وفي أن يجعل شؤون الخلق بيده. كذلك الله المدبر لأمر الخلائق كلها، لأمر الخلائق كلها سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وما دام أنه المدبر فهو الذي يحكم العباد، فهو الذي يدبر أرزاقهم ويدبر عافيتهم ويدبر أمنهم واستقرارهم وعزهم وسعادتهم ونجاتهم والرحمة بهم والمغفرة لهم والتكفير السيئات عنهم. فالله هو المدبر للعباد، فكيف يتأتى وكيف يأتي من يريد أن يكون شريكا مع الله، شريكا مع الله يحكم الخلق ويرد ويرفض حكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله قال في كتابه الكريم: ومن يتق الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأنت يا عبد الله لا تقوم أمورك إلا بأمر الله. قال الله في كتاب الكريم: أفمن هو قائم على كل نفس، وقال لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أي القائم بأمر العباد كلهم وبأمر العباد كله، والقائم على العباد المطلع والمراقب سبحانه وتعالى. فعيب وضلال، وأي ضلال عندما يجهل العبد نفسه حتى يعارض حكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما اتصف ربنا بصفات الكمال والجمال والعظمة من كمال رحمته وسعتها وكمال حكمته وإحاطة علمه، وكذلك أيضا من شمولية قدرته على جميع الخلائق، قال سبحانه في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو القادر على كل شيء، فمن تعدى حدوده ومن خالف حكمه الله يقدر على أخذه والبطش به في الدنيا والآخرة. فالأحرى بكل موفق مسدد أن يكون محتكما ومحاكما وحاكما بشرع الله رب العالمين في كل المجالات، في كل المجالات، في مجال العبادة والعقيدة والأخلاق والأرزاق والاقتصاد والسياسة، في الخصومات والنزاعات والاختلافات مع القريب مع الصديق مع العدو مع القوي مع الضعيف مع الغني، أننا نحكم إن حكمنا ونحتكم متى تحاكمنا إلى شريعة الله الواحد القهار. ولم يأذن الله سبحانه لأحد أن يحكم، وإنما أمر العباد بتنفيذ أحكامه، لأن أحكامه شاملة كاملة لكل شؤون الخلائق والعباد. قال الله في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا، بل أمرنا الله أن نحكم، أن نحكم بين اليهود وبين النصارى بشرع الله، لا أن نحتكم إليهم ولا أن نتلقى جرائمهم وأحكامهم الإجرامية. قال الله مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون. هكذا شريعتنا شاملة كاملة، كل من في الأرض فقير إليها، جميع شياطين الجن والإنس فقراء إلى شريعة الله أن تحكمهم وأن يحتكموا إليها. أيضا من رفض شيئا من أحكام الله فإن الله عز وجل قد بيّن أن حالة العواقب الوخيمة الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة والذل والهوان في الدنيا والآخرة. قال الله في كتابه الكريم مبينا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال في كتابه الكريم أيضا مبينا هذا الأمر: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكم لله من سطوات وكم لله من نقم على من خرج عن شرع الله وعن أحكام الله رب العالمين سبحانه. فيا معشر المسلمين اتبعوا ولا تبتدعوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تعصوا الله ورسوله، وكونوا مع الحق ولا تكونوا مع الباطل، واخضعوا وانقادوا لله القهار الجبار الجبار المنتقم، ولا تنقادوا لأهوائكم ولا لأهواء شياطين الجن والإنس أبدا، فلننقاد لله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي له الأمر كله وعنده الخير كله سبحانه وتعالى. فمن الزيغ زيغ القلوب ومن الانحراف انحراف العقول أن المسلم يترك حكم الله ويبحث عن حكم غيره. يا مسكين يا مسكين، أين إيمانك؟ أين صدقك؟ أين خوفك؟ أين مراقبتك لله؟ أين تعبدك بأن الله أحكم الحاكمين وأنه قد جاء بكل ما يصلح العباد؟ ألم تؤمن بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ أدينك ناقص؟ أربك غافل؟ أربك جاهل أم ناسي حتى تحتاج وتفتقر إلى أن تحتكم إلى أهواء الناس وإلى عادات الناس وإلى أعراف الناس وإلى آراء الناس؟ انتبه لنفسك يا عبد الله قبل أن يحل بك من عذاب الله وسخطه في الدنيا والآخرة ما لا تطيق. استغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، حصل تساهل من بعض المسلمين في قبول أحكام الشريعة، فلما حصل منهم هذا عاقبهم الله بعقوبات كثيرة، ومن هذه العقوبات تسليط الأعداء. تسليط الأعداء تارة بالقتل والسحق والإبادة، وتارة بالتحكم وإلزام المسلمين بأحكامهم وتنفيذ جرائمهم وبوائقهم وظلمهم وما هم عليه من الكفر والإلحاد. كما تعلمون جميعا أن المجتمع المسلم في هذا العصر وفي هذه اللحظات قد صار يدعى ليلا ونهارا إلى أن يحكم بالديمقراطية، إلى أن يحكم بالديمقراطية. هذه الديمقراطية ملة اليهود والنصارى، ودين اليهود والنصارى، فلهم دينهم ولنا ديننا. قال الله في كتابه الكريم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. فكما أنهم يرون أنهم يحاربون ديننا وأغنياء عن ديننا ولا يقبلون ديننا، فنحن من باب أولى ألا نقبل دينهم، لأن ديننا حق فهم بحاجة إليه حقا، أما نحن فلسنا بحاجة إلى دينهم.